هي دعوة يا إخوتي في رحلة في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية، هداية سبقوا إلى التحرير والتنوير، تنوير حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير، وقتادة ومجاهد وشيوخهم، والقرطبي الفذ وابن كثير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون في برنامجكم أهل التفسير. اليوم سوف نبحر بكم مع علم كبير من أعلام المفسرين، هو الإمام محمد بن جرير الطبري. قال الإمام محمد بن جرير الطبري: إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يلتذ بقراءته. وقال ياقوت الحموي في ترجمة محمد بن جرير رحمه الله، ومثله عبد الوهاب السبكي في طبقات الشافعية، قال أبو جعفر الطبري لأصحابه وتلاميذه: أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ فقال: 30,000 ورقة. فقالوا: هذا ربما تفنى الأعمار قبل تمامه. فاختصره في 3,000 ورقة. وهذا الكتاب الذي أراد أن يمليه عليهم في 30,000 ورقة ثم اختصره في 3,000 ورقة طبع أول ما طبع في 5,200 ورقة. وقال أبو حامد الإسفرائيني: لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل على كتاب ابن جرير في التفسير لم يكن ذلك كثيرا. كتاب محمد بن جرير الطبري في التفسير أيها الإخوة المشاهدون هو أعظم وأضخم كتب التفسير على الإطلاق. فتعالوا معي حتى نتعرف على هذا المفسر الكبير وهذا العالم الفقيه المجتهد من بداية قصته، كيف ولد، أين ولد، وكيف نشأ رحمه الله رحمة واسعة، وكيف طلب العلم، وكيف رحل في طلب العلم، وكيف بدأت فكرة تصنيف هذا التفسير العظيم الذي نحن نتحدث في هذه الحلقة عنه وعن منهجه وعن قيمته العلمية. ولد محمد بن جرير ابن يزيد ابن كثير ابن غالب الطبري، وكما تلاحظون من اسمه ومن نسبه أن كل الأسماء التي في نسبه كأسماء عربية: محمد بن جرير ابن يزيد ابن كثير ابن غالب الطبري، مما يرجح أنه عربي النسب وإن كان قد ولد في طبرستان. ولد محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى 224 من الهجرة في بلدة صغيرة اسمها آمل من قصبة طبرستان. وطبرستان مدينة أو قصبة أو إقليم في شمال بلاد فارس، تقع اليوم على ضفاف بحر قزوين، فهي تقع الآن شمال إيران، وبينها وبين الري التي تسمى الآن طهران. والري هي ليست طهران وإنما هي قريبة من طهران الآن. مدينة الطبري رحمه الله التي هي آمل هي تقع شمال طهران، وبينها وبين طهران مسافة ليست بالبعيدة. في تلك البلدة الصغيرة شمال إيران ولد الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله 224 هجرية. وقد كان رحمه الله يشك في تاريخ ولادته، فيقول: أنني ولدت في 224 أو 225. فقيل له: لماذا الشك يا أبا جعفر؟ فقال: إن أهل بلدي كانوا يؤرخون الحوادث بقصص تقع. فلما كبرت سألتهم عن تلك الحادثة التي أرخوا بها تاريخ ولادتي، فبعضهم قال أنها كانت في أواخر سنة 224، وبعضهم قال أنها كانت في أوائل سنة 225، والفرق ضئيل بين التقديرين. ولد رحمه الله سنة 224 هجرية، وسنة 231 هجرية، وبعد أن أصبح عمره 7 سنوات كان قد أكمل حفظه للقرآن الكريم. والسبب أيها الإخوة الذي جعله يحرص على حفظ القرآن الكريم ويعنى به من بدايته، أن أباه قد رأى له رؤيا وهو صغير. وأبو محمد بن جرير الطبري وهو جرير رحمه الله، لكنه كان رجلا عاميا، إلا أنه كان رجلا صالحا ويحب العلم ويحب أهل العلم، فرأى رؤيا، رأى أن ابنه محمد الصغير بين يديه مخلاة مملوءة حجارة، وهو جالس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يرمي بهذه الحجارة كأنه يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه. فلما سأل جرير المعبرين عن تعبير هذه الرؤيا قالوا إن ابنك هذا يكبر ويذب عن دين الإسلام ويذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعني به منذ ذلك الوقت وأعانه على طلب العلم وعلى حفظ القرآن. فما بلغ 7 من عمره إلا وقد أتم حفظ القرآن الكريم. ثم لما بلغ 8 من عمره بعد سنة، أي سنة 232 هجرية، بدأ يؤم الناس في صلاة التراويح، وهذا يدل على أنه قد كان فيه نبوغ مبكر، فالناس لا يثقون أن يؤمهم إلا من كان قارئا جيدا حافظا. ثم سنة 233 هجرية بعد أن بلغ عمره 9 سنوات، وتلاحظون أنه عمر صغير بمقاييسنا في زماننا هذا، 9 سنوات يعتبر طفل صغير في 3 الابتدائي أو 4 الابتدائي، إلا أن محمد بن جرير بدأ في هذه السنة يكتب الحديث عن شيوخ الحديث، وقد بدأ بشيخ الحديث في مدينة الري، وهي مدينة قريبة من كما قلت لكم من مدينة آمل، على شيخه محمد بن حميد الرازي رحمه الله تعالى. ومحمد بن حميد الرازي من شيوخ الحديث الكبار، توفي سنة 248 هجرية، وقد سمع منه محمد بن جرير الطبري ما يزيد عن 100,000 حديث، وهو عدد كبير جدا. فلما بلغ عمر محمد بن جرير رحمه الله 12 سنة رحل من بلدة آمل لطلب العلم، فأخذ يتنقل في المناطق القريبة من مدينته يطلب العلم على شيوخ ذلك الزمان. فبدأ يطلب الحديث ويأخذه عن شيوخ الحديث، فأخذ عن محمد بن حميد الرازي وأخذ عن غيره علما غزيرا. وقد ذكر ياقوت الحموي رحمه الله كثيرا من قصصه في طلب العلم، وأفضل من رأيته ترجم لمحمد بن جرير وذكر تفاصيل أخباره هو ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان. ومحمد بن جرير الطبري رحمه الله قد صنفت في سيرته وفي ترجمته كتب، منها كتاب ابن كامل صاحبه وتلميذه إلا أنه فقد، ومنها كتاب أيضا تلميذه عبد العزيز بن محمد الطبري، له كتاب في ترجمة محمد بن جرير الطبري رحمه الله، وقد نقل منه ياقوت الحموي كثيرا واعتمد عليه في ترجمته. وكتب في ترجمته أيضا القفطي صاحب كتاب إنباه الرواه في إنباه النحاة، فقد ترجم له في كتاب سماها التحرير في ترجمة محمد بن جرير، إلا أن هذا الكتاب للأسف أيضا من الكتب التي فقدت، وقد وصفه القفطي بأنه كتاب ممتع، وكنا نتمنى أن يصل إلينا هذا الكتاب حتى نتعرف على محمد بن جرير وعلى منهجه في طلبه للعلم أكثر، إلا أن هذا الكتاب قد فقد كما قلت لكم. إلا أن أوسع ترجمة تجدها لمحمد بن جرير الطبري رحمه الله الآن موجودة هو ما تجده في كتاب معجم الأدباء لياقوت الحموي، وما في كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي رحمه الله رحمة واسعة. بعد أن رحل محمد بن جرير الطبري رحمه الله لطلب العلم، بدأت رحلة طلب العلم عند محمد بن جرير الطبري هذه السنة وعمره 12 سنة. ثم دخل بغداد سنة 236 هجرية. أول دخول للطبري إلى بغداد كان في تلك السنة في سنة 236 للهجرة، وعمره 17 عاما. وسبحان الله العظيم كان عندما رحل إلى بغداد يقصد الإمام رحمه الله أحمد بن حنبل الشيباني، ورحل من أجل أن يلقى أحمد بن حنبل ويأخذ ويسمع عنه الحديث. إلا أنه لما وصل إلى مشارف بغداد بلغه نعي الإمام أحمد ووفاته، فحزن لذلك حزنا شديدا ولم يدخل بغداد، وانصرف من بغداد وذهب إلى البصرة، فأخذ يسمع الحديث على علماء الحديث في البصرة، وبقي في البصرة مدة طويلة، ثم انتقل إلى الكوفة بعد ذلك، وأخذ يقرأ على علماء الكوفة، فقرأ اللغة والشعر على الإمام أحمد بن العباس الشيباني المعروف بثعلب رحمه الله، وهو إمام الكوفيين في النحو وفي اللغة. وثعلب قد ولد سنة 200 للهجرة وتوفي سنة 291 هجرية، فالإمام الطبري رحمه الله قرأ عليه تقريبا بعد سنة 241، ربما سنة 244 أو 245. والإمام ثعلب رحمه الله كان كما قلت من أئمة اللغة، وعليه اعتمد الإمام الطبري كثيرا في اللغة وفي الشعر وفي النحو، حتى أنه سئل أبو بكر بن مجاهد صاحب كتاب السبعة في القراءات، وهو من تلاميذ الإمام الطبري، وهو أيضا من تلاميذ الإمام ثعلب، فسأله ثعلب يوما فقال له: من بقي عندكم من علماء النحو في بغداد، يقصد في بغداد؟ فقال له: لم يبقى أحد، وذكر له الطبري. فقال: ما دام أبو جعفر الطبري هناك فلا يزال هناك علماء كبار في النحو. وهذا اعتراف من الإمام ثعلب رحمه الله بعلم ابن جرير الطبري وتقدمه في علم اللغة والنحو. ثم في سنة 253 هجرية رحل الإمام محمد بن جرير الطبري إلى مصر رحلته الأولى، وعمره 29 سنة، ومر في طريقه على بلاد الشام وعلى السواحل وعلى بيروت، وقرأ هناك بالقراءات، ثم واصل مسيره حتى دخل إلى مصر، وكتب الفقه والحديث عن تلاميذ الإمام مالك والشافعي وابن وهب. ثم بعد سنة 254 هجرية رجع إلى الشام مرة أخرى، ثم عاد إلى مصر مرة أخرى سنة 256 هجرية بعد أن بلغ من العلم مبلغا، وقد كان عمره في تلك السنة 32 سنة. ولذلك يقول الإمام الطبري رحمه الله: لما دخلت إلى مصر المرة الثانية كان كثير من العلماء يلقاني ويختبرني في العلم الذي هو مبرز فيه. وكان الإمام الطبري رحمه الله في تلك السنة ما زال يعتمد على والده في المعيشة، فكان والده ينفق عليه ويرسل له النفقة إلى مصر. ثم بعد أن أخذ قسطا وافرا من العلم في مصر في هذه الرحلة الثانية له، وكان عمره فوق 33، عاد مرة أخرى إلى بغداد ومكث فيها مدة يطلب العلم ويدرس، ثم عاد إلى بلده طبرستان مرة أخرى، ثم عاد إلى بغداد، ثم رجع مرة أخرى سنة 290 هجرية إلى طبرستان، فوجد الرفض وسب الصحابة قد انتشر بها والعياذ بالله، فترك المقام بها ورجع إلى بغداد الرجعة الأخيرة، واستقر ببغداد من سنة 290 للهجرة حتى توفاه الله سنة 310 مكبا على التصنيف والتأليف والتدريس إلى سنة 310 هجرية، وتوفي رحمه الله رحمة واسعة وعمره 86 سنة. في حياة الطبري رحمه الله فوائد وعبر كثيرة، فقد عاش حياته رحمه الله أعزبا، لم يتزوج، عاش منقطعا للعلم وللتعليم وللتأليف، ولذلك كما قال ابن الجوزي رحمه الله: ولد العالم ولده المخلد. فقد بقيت آثار الإمام محمد بن جرير الطبري وآثار تلاميذه ثروة علمية للأمة الإسلامية ينهل منها طلاب العلم حتى اليوم. وعاش رحمه الله حياة كفافا، فما كان رحمه الله موسرا وإنما كان يعيش حياة الكفاف. وفي هذه القصة وفي هذه الحياة التي عاشها الإمام محمد بن جرير الطبري عبر كثيرة لطالب العلم. أول هذه العبر أنه هذه الرؤية التي رآها والده في صغره كانت دافعا وحافزا له بإذن الله سبحانه وتعالى على المسارعة إلى طلب العلم والمسارعة إلى حفظ القرآن والعناية بهذا الابن الصغير. الأمر الثاني أن الإمام الطبري رحمه الله كان عالي الهمة، فمنذ بدأ بحفظ القرآن وطلب العلم وهو صغير ما انقطع عنه رحمه الله حتى وافاه الأجل. وأقرأ عليكم طرفا مما في ترجمته رحمه الله، وهي ترجمة ملخصة من ترجمته في معجم الأدباء لياقوت الحموي ومن كتاب تاريخ بغداد. طوف رحمه الله أقاليم الإسلام لتحصيل العلم ولقاء العلماء، فجال بلاد خراسان والعراق والشام ومصر، ثم استوطن بغداد كما تقدم معنا. وقد حاز رحمه الله مقام الإمامة وهو في مقتبل شبابه، ثم غدا بعد ذلك إماما فذا مشهودا له مرجوعا إليه في كل العصور وعلى مر الدهور. يقول الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله في وصفه، وهو وصف يدل على تقدمه رحمه الله، يقول: كان أحد أئمة العلماء يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله، وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، وكان حافظا لكتاب الله عز وجل، عارفا بالقراءات، بصيرا بالمعاني، فقيها في أحكام القرآن، عالما بالسنن وطرقها وصحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها، وله التفسير المشهور الذي لم يصنف أحد مثله، وهو الذي سوف نتحدث عنه والذي سقنا الحديث من أجله، وهو جامع البيان عن وجوه تأويل آي القرآن، وله الكتاب المشهور في التاريخ المسمى بتاريخ الرسل والأنبياء والملوك والأمم، وله كتاب تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار، وهو كتاب لم يصنف مثله، وقد طبع منه أجزاء حققها العلامة محمود شاكر رحمه الله، وهو مسند علي بن أبي طالب ومسند عمر بن الخطاب ومسند ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، وله في أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة واختيار من أقاويل الفقهاء، وتفرد بمسائل حفظت عنه. قال الإمام الإسفرائيني: لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل له تفسير ابن جرير لم يكن ذلك كثيرا. وقال الإمام أبو بكر بن خزيمة بعد أن وقف على تفسير الطبري: نظرت فيه من أوله إلى آخره وما أعلم على أديم الأرض أعلم من ابن جرير. وهذه شهادات أيها الإخوة من علماء كبار تدل على قيمة هذا الكتاب وهذا التفسير الذي نحن بصدد الحديث عنه. قال الخطيب البغدادي في ترجمته نقلا عن تلميذه أبي بكر بن كامل، قال لأبو جعفر، وهذه يعني فيها عبرة: حفظت القرآن ولي 7 سنين، وصليت بالناس وأنا ابن 8 سنين، وكتبت الحديث وأنا ابن 9 سنين، ورأى لي أبي في النوم أنني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معي مخلاة مملوءة حجارة وأنا أرمي بين يديه، فقال له المعبر: إنه إن كبر نصح في دينه وذب عن شريعته. فكانت هذه سبحان الله العظيم بداية انطلاق هذا الإمام العظيم. ولذلك لا يحتقر الواحد منكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات ابنه ولو كان صغيرا طفلا في 5 وفي 4 وفي 6 إذا رأى منه نبوغا وذكاء وحرصا على حفظ القرآن أو حفظ الحديث أو حفظ ما ينفعه من العلم، فإن ذلك قد يكون بإذن الله إماما من الأئمة الذين ينفع الله بهم الأمة الإسلامية. فإنه قد قتلنا في هذا الزمان التثبيط وتحطيم المعنويات والتقليل من شأن قدرات أبنائنا الطلاب في زمان نحن في أمس الحاجة إلى كل جهد مخلص وإلى كل طاقة في هذه الأمة. فانظروا إلى محمد بن جرير كيف كانت بدايته هذه الرؤية التي دفعت أباه للعناية به وتحفيظ القرآن وعونه على طلب العلم والرحلة، حتى أنه رحل وسافر إلى بغداد وإلى الكوفة وإلى البصرة وإلى الشام وإلى مصر، وبقي في مصر مدة طويلة ثم عاد إلى بغداد، وأبوه رحمه الله وهو ذلك الرجل العامي هو الذي يكفله وهو الذي ينفق عليه ويرسل له النفقة إلى مصر. وهذا فيه أدب لنا نحن طلاب العلم أن نحرص من بداية طلب العلم على الإخلاص ونحرص على العناية بأن يكون المطعم حلالا، وهذا ما دفع رحمه الله والده إلى الإنفاق عليه. حتى أن ابن جرير رحمه الله وغفر له كان لا يقبل من أحد شيئا، وكان يرى أن ما ينفقه عليه والده وما يرسله له يكفيه ويغنيه، حتى عاد إلى بغداد بعد ذلك، وحتى كفل نفسه بنفسه. ويقول الإمام ثعلب رحمه الله، يشير إلى عناية ابن جرير الطبري رحمه الله بالعلم مبكرا. والإمام ثعلب رحمه الله كما تقدم معنا هو إمام أهل الكوفة في اللغة وفي النحو. يقول: سمع علي محمد بن جرير الطبري أشعار الناس، وقرأ علي دواوين الشعر قبل أن يكثر الناس عندي بمدة طويلة. وقد تقدم معنا أنه قد يكون هذا بعد سنة 245 و246 الهجرة، أنه بدأ يقرأ على ثعلب رحمه الله، لأنه بعد ذلك اشتهر الإمام ثعلب وتجمع الناس وطلاب العلم عليه وقصدوه من بلاد بعيدة. فكان الإمام الطبري في ذلك الوقت قد انتهى من قراءة هذه الدواوين وهذه الأشعار على الإمام ثعلب رحمه الله تعالى. ومن القصص الطريفة التي تروى عن الإمام الطبري والنبوغ الذي كان فيه رحمه الله، أنه قال في رحلته الثانية إلى مصر سنة 256، قال: جاءني رجل وطالب من طلاب العلم يسألني عن مسألة في العروض، ولم أكن قبل ذلك قد قرأت في العروض شيئا ولا أم أطلع على كتاب فيها. قال: فقلت له: علي كلام أن لا أقول اليوم شيئا في العروض، فأتني من غد. قال: فلما أمسيت استعرت كتابا من أحد أصدقائي عن في العروض، قال: فقرأته فأمسيت وأنا غير عروضي، وأصبحت وأنا عروضي. قال: لما جاءني الرجل في اليوم التالي أجبته عن سؤاله. وهذا يدل على أنه استطاع في ليلة واحدة أن يتقن هذا الفن الذي ربما كثير من العلماء الآن، لا أقول من طلاب العلم فقط أو من الصغار، لا يتقن هذا العلم. ولكم عبرة في الإمام الأصمعي رحمه الله، فقد كان يحاول أن يتعلم العروض من الخليل بن أحمد رحمه الله، وما زال به الخليل بن أحمد على هذا العلم حتى يروزه ويتقنه، فلم يفلح. فقال له، وهي يعني طرفة، قال الإمام الأصمعي: قطع هذا البيت إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. وقال الأصمعي: ففهمت مراده فانصرفت عن طلب علم العروض. ومحمد بن جرير الطبري رحمه الله قد قرأه في ليلة واحدة واستطاع أن يتقنه. من صفات محمد بن جرير الطبري التي تميز بها أنه كان واسع المعرفة بلغة العرب، وكان واسع المعرفة بالقراءات، وقد قرأها على شيوخها الكبار المقدمين في زمانه، وكان فوق ذلك حسن الصوت بالقراءة، حتى أن تلميذه أحمد ابن مجاهد رحمه الله أبو بكر كان لا يمل من استماع قراءته. وقد ذكر أحد خدام ابن مجاهد وهو أبو علي الطماري، يقول: كنت أحمل القنديل في شهر رمضان بين يدي أبي بكر بن مجاهد إلى صلاة التراويح، وكان أبو بكر بن مجاهد إماما يصلي بالناس في بغداد، فخرج ليلة من ليالي العشر الأواخر من رمضان من داره، واجتاز على مسجده فلم يدخله وأنا معه، وسار حتى انتهى إلى آخر سوق العطش، فوقف بباب مسجد محمد بن جرير يستمع إلى قراءته، ومحمد يقرأ سورة الرحمن، كأنها في آخر العشر الأواخر، وقد بلغ محمد بن جرير لسورة الرحمن، فاستمع قراءته طويلا ثم انصرف. فقلت له: يا أستاذ، تركت الناس ينتظرونك وجئت تسمع قراءة هذا؟ فقال: يا أبا علي، دع هذا عنك، ما ظننت أن الله تعالى خلق بشرا يحسن ويقرأ هذه القراءة. وهذا دليل على أن الإمام محمد بن جرير الطبري كان له صوت حسن بالقراءة رحمه الله وأجزل ثوابه. من صفات محمد بن جرير الطبري رحمه الله أنه كان يعنى بالنظافة في ملبسه وفي هيئته وفي طعامه وفي شرابه، بل إنه كان يعنى بصحته أيضا فيما يتعلق بالطعام، فلا يأكل إلا أكلا معينا ويستخدم أدوية معينة، بل إنه ربما كان يقرأ كثيرا في كتب الطب، وربما يعالج نفسه بنفسه رحمه الله تعالى. وقد ذكر لنا الإمام الطبري رحمه الله ياقوت الحموي رحمه الله أن الإمام الطبري رحمه الله كان له منهج يومي، ويمكن أن نسميها يوم في حياة الإمام الطبري بعد أن بلغ مبلغا من العلم وأصبح يرتاده ويقصده الطلاب ويقصده العلماء لطلب العلم. وبعد أن بدأ يصنف الكتب كان رحمه الله ينام، ولا سيما في أيام الحر كان هناك ثياب من الخيش يلبسها بعض الموسرين للتبرد بها، فكان ينام في ثوب من هذه الثياب، فإذا استيقظ صلى الفجر ثم بقي في مصلى حتى تطلع الشمس، ثم يبقى في بيته إلى الظهر ويصلي الظهر، ثم يبقى يصنف إلى العصر، ثم يذهب إلى صلاة العصر فيصلي العصر، ثم يقعد للتدريس إلى المغرب، ثم بعد المغرب يبدأ في تدريس الفقه واستقبال الطلاب إلى صلاة العشاء، ثم يغلق عليه بعد صلاة العشاء باب داره فلا يدخل عليه أحد إلا في أمر ضروري، وينقطع للتصنيف. ولذلك منذ أن استقر في بغداد من سنة 290 هجرية إلى أن توفي سنة 310 وهو منشغل بالتصنيف والتأليف، ولذلك كثرت مصنفات الإمام الطبري، فصنف كتابه في التفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن، وهو كتاب حافل ضخم من أضخم وأعظم كتب التفسير وأنفعها، وصنف كتابه في التاريخ، فجاء أيضا كتابا من أعظم كتب التاريخ وسماه تاريخ الأمم والرسل والأنبياء والملوك، وهو عمدة من عمد كتب التاريخ، وصنف كتبا في الفقه وهو لطيف الأحكام، وصنف كتابا في أصول الفقه، وصنف كتبا في العقيدة التبصير في معالم الدين، وله أيضا رسائل في آداب النفوس، وله كتب في مذهبه الذي كان يعني يتفقه به بعد أن كان في بداية أمره يتفقه على مذهب الشافعي. فالإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله مدرسة علمية متكاملة، كان له مذهب ينسب إليه وهو مذهب الإمام محمد بن جرير الطبري، وكان له أتباع يسمون الجريرية نسبة إليه، فصنف تفسيره رحمه الله بعد أن اكتملت آلته. قال محمد بن جرير الطبري رحمه الله في تصنيف التفسير، وقدم بمقدمة نفيسة سوف نتعرض لها، قال فيما ذكر عنه في ترجمته: حدثتني نفسي بتصنيف تفسير للقرآن وأنا صبي، ثم لم يبدأ فيه مباشرة، لأن الكتابة في التفسير عظيمة وجليلة ولا ينبغي الإقدام عليها إلا لمن اكتملت آلته، فقال قبل أن يصنع تفسيره وقبل أن يبدأ في تأليفه وتصنيفه وإملائه على طلابه، استخرت الله في تصنيفه 3 سنوات. وبعد سنة 275 هجرية، يعني بعد ما بلغ عمره تقريبا 48 أو 49 سنة، بدأ استخار الله في تصنيف الكتاب، ثم بدأ في تصنيفه وأملى شيئا منه كما ذكر تلميذه ابن كامل في البداية، ثم بعد أن أكمله بدأ في إملائه على الناس في المسجد من سنة 283 من الهجرة إلى سنة 290 للهجرة، فبقي في تصنيف كتابه 7 سنوات رحمه الله رحمة واسعة. واستغرق هذا الكتاب العظيم جامع البيان عن تأويل آية القرآن 7 سنوات في إملائه، وقرأه العلماء بعد ذلك، وصنفه في حياة شيوخه وفي حياة المبرد وفي حياة العلماء. سوف نستعرض بإذن الله في الحلقة القادمة بإذن الله قيمة هذا التفسير العلمية، ونقرأ شيئا من مقدمة محمد بن جرير في هذا الكتاب وطبعات الكتاب وشيء من ما أفاد به رحمه الله في هذا الكتاب، حتى ينتفع طالب العلم ويستفيد من هذا التفسير النفيس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هي دعوة يا إخوتي في رحلة في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية، هداية سبقوا إلى التحرير والتنوير، تنوير حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير، وقتادة ومجاهد وشيوخهم، والقرطبي الفذ وابن كثير.